وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت ولو فتشت من فتشت يعني يتبقى الناس ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعلقا على القدر وملامة له يعني كيف يحصل كذا كيف يحصل كذا ولا ينبغي للمؤمن أن يصدق من ذلك وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا يعني كأنه يعترض على ربه جل وعلا وكان رأيه أحسن مما أمر الله جل وعلا به فمستقل ومستكبر المستقل يعني عنده شيء قليل وأحد المستكبر عنده شيء كثير من الاعتراض على قضاء الله وعلى يقول السائل: لدينا شغالة هربت وبقي لها قليل من الأسرة بعد عامين، وتصدقت بأجرها إليها، إذا كان عندك حق للغير أي كان قليل أو قيمة بضاعة أو أي حق للغير فتحرر له، فإذا أيست من العثور عليه أو على والده ولم تعرف له عنوان ولا طريقة توصل حقه إليه، فلك إذا خفت أن تبقى بذمتك أن تتصدق بها عنه، ثم إن جاء فتخبره تقول: لما تأخرت علي وخشيت مباغتة الأجل وحقك عندي تصدقت به عنك، فإن رضي بهذا فبها ونعمة، وإن لم يرضى فتعطيه حقه وتكون الصدقة لك أنت، يعني تخبره أنك فعلت كذا، فإن رضي فالحمد لله والصدقة له، وإن لم يرضى قال: لا يا أخي أنا أحوج بمالي من غيري وأنا فقير وأنا محتاج إليه وأنا قد حسبت له حساب، لأنه عندك وأنت ثقة عندي أنك متى ما أتيت إليك ستعطيني حقي ولو بعد 10 سنين ونحو ذلك، فتعطيه حقه لأنها ما بين ذمتك منه فرغة كاملة، تعطيه حقه وتكون الصدقة لك أنت عند الله. يجوز للكافر أن يدخل المسجد لإصلاح الطيبات المسجد؟ نعم، قال بعض العلماء: يجوز أن يدخل لإصلاح أشياء لا يترتب عليها إضرار بالصلاة أو بالمسلمين، فمثلا فرق بين أن يدخل لإصلاح المكيف مثلا أو إصلاح البناء أو اقتراح ما لا يكون مثلا في البناء حتى يكون قوي أو إصلاح خلل أو عيب، هذا ممكن، لكن يدخل لأجل وضع القبلة؟ لا، لأنه ليس بثقة، ووضع القبلة يعتمد على الثقة، وما يعتمد عليه في وضع القبلة مثلا في تقسيم القبلة أو تقسيم اتجاه المسجد لأنه غير مأمون أو معتمد على هذا، بخلاف الأشياء العادية التي هي من صنعته وغيره يدركها من الإصلاحات فلا بأس بهذا. وحبس مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن،

وأصر على بدعته والبدعة مكفرة يعني تدخله من الكفر، هذا لا يجوز الترحم عليه لأنه مات كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة مسلم فالمسلم يترحم عليه، ولهذا نصلي على البر والفاجر على الفاسق نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واقم نزله ووسع مدخله وهكذا، والفاسق نصلي